يقول هذا الأخ ذكرتم الأثر عن عمر الخطاب تعلم العربية وحسن العبادة، ألا ترون أن من المناسب جدا إفراد العربية بمفردة خاصة؟ نعم، لكن أنا هنا قلت ماذا؟ سأقتصر، أنا جمعت أكثر من 30 مفردة من هذه المفردة، لكن الوقت لا يسع أن نأتي عليها جميعا. وصاحب العلم يكفيك منه أن يفتح لك النافذة لتدخل مع الباب، لأن يقول لك ادخل، يفتح لك النافذة. البيوت القديمة كان يفتح النافذة يقول ادخل، فيكفيه أن يفتح لك النافذة لتدخل الباب، فأنت تواصل وتبري من هذا المدرك والفهم ما يكون أصلا عظيما، وقد تفوقه مع صحة النية وسعة الاطلاع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.